بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب العدة والإحداد عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري، وأصله في الصحيحين، وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب العدة والإحداد. العدة من العدد وهو الحساب، وأما شرعا فهي تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. تربص أي انتظار، محدود شرعا يعني مقدر من قبل الشرع بسبب فرقة نكاح وما ألحق به من وطئ الشبهة وغيره. والعدة واجبة، والأصل فيها قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهي واجبة، وإنما تجب العدة بشرطين: الشرط الأول أن يكون النكاح غير باطل، فإن كان النكاح باطلا فإنه لا عدة فيه. فلو تزوج خامسة، يعني عنده أربع وتزوج خامسة، أو نكح امرأة في عدتها، فهذا النكاح باطل. وأما النكاح الفاسد فإنه كالصحيح في وجوب العدة، يعني يجرى مجرى الصحيح في أن العدة فيه واجبة. والشرط الثاني من شروط وجوب العدة أن يكون هناك دخول أو خلوة، يعني أن يحصل الدخول أو الخلوة، يعني الوطء أو الخلوة، ممن يجامع مثله لمثله، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول وهكذا أيضا الخلوة فإنه لا عدة عليها. فالعدة إنما تجب بهذين الشرطين: الشرط الأول أن يكون النكاح غير باطل، والشرط الثاني أن يحصل وطء أو خلوة. والمعتدات ثلاثة أقسام: القسم الأول من فارقها زوجها بموت، يعني مات عنها زوجها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرا. قال الله عز وجل في الحامل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو مات رجل عن امرأته وهي حامل وولدت بعد موته بلحظات فإنها تخرج من العدة. وأما إذا كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرا، لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. القسم الثاني من أقسام المعتدات: المفارقة في الحياة بطلاق أو غيره، وهذه خمسة أنواع. النوع الأول الحامل، يعني من فارقها زوجها في الحياة وهي حامل فعدتها وضع الحمل، لقوله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والنوع الثاني من فارقها زوجها وهي حائل، يعني غير حامل، وهي من ذوات الحيض، يعني ممن يحيض، فعدتها ثلاث حيض، لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والنوع الثالث من أنواع المفارقة في الحياة: من فارقها زوجها وهي لا تحيض لصغر أو كبر، فعدتها ثلاثة أشهر. قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. القسم الرابع من النوع الرابع من أنواع المعتدات من ارتفع حيضها لسبب تدري ما رفعه كرضاع أو مرض، فإنها تنتظر حتى يعود حيضها فتعتد به، فإذا عاد الحيض اعتدت 3 حيض. والنوع الخامس من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه، يعني ارتفع عنها الحيض لكن لا تدري ما السبب في ارتفاع الحيض عنها، فعدتها 1 سنة كاملة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر للحيض. القسم الثالث من أقسام المعتدات امرأة مفقود، يعني من فقدت زوجها بأن ذهب إلى حرب أو تجارة أو نحو ذلك، ثم فقد ولا يدرى أهو حي أو ميت، فهذه على القول الراجح يضرب لها الحاكم مدة تنتظر وتتربص، فإذا قال انتظري 1 سنة فإذا مضت 1 سنة فإنها تعتد 4 أشهر و10. وقد أوجب الله عز وجل العدة على المرأة لحكم عظيمة، منها أولا بيان عظم عقد النكاح وأن له حرمة، ووجه ذلك أن المرأة إذا طلقها زوجها وأرادت أن تتزوج بزوج آخر فإن الله عز وجل جعل بين العقدين الأول والثاني جعل بينه حريما، يعني حرمة، بحيث أنها تحتبس في هذه المدة بين العقد الأول والثاني. ومن حكم أيضا إيجاب العدة بيان عظم قدر الزوج وأن المرأة بعد فراقها له تتربص هذه المدة. ومن حكم أيضا شرعية العدة العلم ببراءة الرحم، يعني حتى يعلم هذه المرأة هل هي حامل أو هي حائل، فنعلم براءة الرحم لأجل أن لا تختلط الأنساب، لأنه ربما طلقها زوجها وهي حامل فتزوجت وهي حامل وحينئذ تشتبه الأنساب وتختلط الأنساب. ومنها، وهذا خاص بالرجعية، إطالة المدة بالنسبة للزوج إذا طلق طلاقا رجعيا لعله يراجع نفسه فيرجع إلى هذه المرأة التي طلقها، فجعل له الشارع مدة يتريث فيها ويتأمل ويتفكر لعل المراجعة تكون خيرا، وحينئذ يكون له فسحة ومجال في أن يراجع هذه المرأة. لكن هذه العلة الأخيرة تختص بالمرأة المطلقة طلاقا رجعيا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.